يقال إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الأبناء كمان غاية لا تدرك إلا بتقديم مغريات كثيرة قد تكون عبء على الأهل أو محرجة لهم. هالموضوع هو قضيتنا للنقاش لليوم، إضافة لفقراتنا المتنوعة ببرنامجنا غابة وسما وأسرار مع ضيوفي لليوم القائد محمد حسام، وأهلا وسهلا فيه. يا هلا فيكم. كمان بدي رحب للمرة الأولى بالزهرة رشا خليفي، أهلا وسهلا فيكي. أهلين وسهلين فيكم. اليوم معنا زهرة جديدة. رشا، قد ايه عمرك؟ 10 سنين. طيب اليوم نحن متعودين ببداية برنامجنا نبدأ بالذاكرة الكشفية، واليوم حنبدأ معك. بدنا نحكي عن مشروع، أو خلينا نقول نشاط قمتوا فيه لمشتل الورد، شو حتخبرينا؟ مرة بالاجتماع الكشافة سلمتنا القائدة منهاج خاص بالزهرات، فلهيك نحن حبينا نوقع كم بند منه، فشفنا انه في بندين انه كيفية مراقبة تطور الزهرة وكيفية زراعة الزهرة، فلهيك نحن حبينا ان نوقع له هذا البند. شو عملتوا؟ عملنا نشاط على المشتل، هو المشتل للزهور. مين اللي اختار لكم المشتل؟ انتو؟ نحن العريفة راحت سبرت المكان. كان ابوه بيعرف صاحب المشتل. تعرفي شو يعني نسبر المكان؟ يعني مثلا نكتشف المكان اللي بدنا نروح عليه. طيب حلو، خبرينا التفاصيل. سبرت المكان هي وقالت لنا انه في مكان للاستراحة وفينا نروح لو نجينا نكتشف، فلهيك رحتوا لهوني. رحنا واستكشفنا المكان وخططنا، عملنا اشي مع سوداسي، خططنا فيه انه مثلا الاشتراك المالي والقيمة قيمة بتجمعوا قيمة المشوار، لا انه قيمة نستقبل بعضنا بالمقر، وقيمة بنرجع من النشاط. نحن فقنا الصباح، حضرنا كل شيء ورحنا وقعنا الورقة كرمال يكون النشاط مزبوط، فلكن نحن رحنا فقنا الصباح وكنا متحمسين للنشاط. رحنا ركبنا بالسرفيس واخذنا زهرتين من كل سداسة، كمان هدول الزهرتين هن يوصلوا المعلومة للبقايا للسداسي الكامل. حلو كتير. وصلنا صرنا بالسرفيس تغني اغاني الكشفية الخاصة بالفوج السابع بالكشاف يعني. ورحنا وصلنا سلمنا على صاحب المشتل بالتحية الكشفية الخاصة بالزهرات، وقلنا فيكم انه تستكشفوا المكان. رحنا نزلنا، كان في انواع من الاشجار ونوعين من المكسرات والفواكه والخضار نتفي يعني مو كتير. المكسرات كان في الجوز واللوز، والفواكه كان في التفاح التوت والبرتقال، وكمان هو هلا الليمون الحامض ما هو فواكه بس رح نضيفه الليمون الحامض. وكمان كان الازهار، كان في زهرة السمكة وزهرة الجاردينيا والجورة والياسمين. استكشفنا المكان، سألنا كيف نزرع الزهرة. قال انه مثلا انه اللي بدين يزرعها بالمشتل نجيب مشتل نعبي التراب، مو تراب يعني تراب خاص لزراعة الأزهار. لزراعة الأزهار تماما. بتحطوا البذرة بقلبه، هي إنه الزهرة بدها بالأشهر تطلع حسب الشهر شهرين هيك شيء. وقلنا وشكرنا لصاحب المشتل، وكمان كان في فكرة حاولنا نتوصل عليها إنه انه تعرف الزهرات اكثر على اصلنا. نحن كنا بنعرف انه بس انه نحن زهرات، ما كنا بنعرف شو اصلنا وانواعنا وكذا. حلو كتير. طب شو اكثر زهره حبيتيها انت وقتها؟ زهرة سمكة، كانت بتشبه تم السمكة. حلو. طيب قائد محمد، كثير حلو يعني المشروع بالأساس أو هي الخطة النشاط اللي هي مراقبة تطور الزهرة، وفعلا هلأ هي اكتشفوا بالنهاية من وين أصلا، دليل أنه حتى هنن عم يتطوروا، وهذا أساس عملكم أنتو. هي مين القائد المشرف عليكي أنت؟ القائد زينة. حلو كتير. بالنسبة لاختيار النشاطات للزهرات ولا الأشبال، دايما حسب المنهاج بشكل نظامي؟ هلا المنهاج هو بيتضمن عدة مجالات وهي واسعة، فبتجي بقى عقلية الكشاف أو المرشدة، إن كان شبلو زهرة وإن كان بأي مرحلة، أنا شو النشاط اللي بيلائمني، كيف بدي لبي هي الطلبات اللي بالمنهاج بطريقة من عندي. فبيجوا الزهرات أو بيجوا بقية المراحل بالكامل، الزهرات كانوا كتير متميزات وقالوا نحن رح نلبي بالمجال البيئي، نعرف قصة 2-3 من خلال زيارة المشتل. فمثل ما سمعنا من الزهرة رشا، طبعا هي في أنواع زهرات مزكريتين، أسماء زهرات يعني مثل الزهرة رشا على سبيل المثال، هي كانت موجودة بالمشتل مزكريتها وبقية الزهرات اللي كانوا معها. فهن بيفكروا نحن كيف رح، هلأ القائد شغلته ييسر يعلم الصغار كيف يقودوا نشاط، كيف يخططوا له وكيف ينفذوا. فنتيجة هالتدريب مثل ما شفنا زهرات قاموا بالمهمة كاملة، ست يعني بعمر الابتدائي عمليا خططوا، اقترحوا الفكرة، دوروا مين ممكن يساعدهم بهالموضوع، كان صديق والد إحدى الزهرات، طلعت عملت سبر اللي هو اكتشاف دراسة الموقع وكيف ينفذوه، بعدين جمعوا بعض وحبوا يضيفوا يعملوا قيمة مضافة، إنه هو بتعرف الأنشطة هي طلائع أو سداسيات، فقالوا لا مو بس لنا كسداسي، هو السداسي سداسية لزهرة رشا هو اللي طلع بالفكرة، فقالوا رح ناخد الآخرين. فكان في نوع من روح التعاون مع الآخرين وحبوا يفيدوا رفقاتهم البقية. هيك بتحسوا حالكم أنتوا كقادة عم تقطفوا فعلا ثمار الجهد اللي قمتوا فيه. تماما. طب سؤال، ذكرت أنه بما يتناسب مع طبيعة العمر أو الزهرة أو الشبل، يعني الشبل ولا ممكن يفكر يروح على مشتل ورد لا يعرف؟ لا بفكر يروح يقطف ورد. بفكر. أنت منالكم أكيد نحن التوفيق لكل الزهرات والأشبال ولجميع الكشاف. أنا وردة في عمري، الورد ولوني الورد وشكل الورد، أنا وردة وأحب الفل وأبيع الكل عشان الفل، أنا وردة في عمري، الورد ولوني الورد وشكل الورد، أنا وردة وأحب الفل وأبيع الكل عشان الفل، بس هتقولي ولا قولولي، بس هتقولي هتقولي ولا قولولي، فين هو حبيبي يظهر ويطل، أنا وردة عمري الورد ولوني الورد وشكل الورد، أنا وردة وأحب الكل وأبيع الكل عشان الكل، بس يعطيك العافية قائد. يا ميت هلا مدام. بدي سجل بنتي عندكم لو سمحت. والله آسف، بعتذر منك، التسجيل بس بشهر حزيران. أوكي الله يقويكم، بس أنا وعدت البنت وما رح زعلها. والله أول ما بتبلش الفترة بتشرفينا، وميت أهلا وسهلا، عنا مواعيد محددة فرجاء ما تحرجينا. طيب أوكي، رح أحكي مع الدكتور عاطف عبد المجيد، ابن حمايي بيشتغل بالسودان قريب من بيت أهله للدكتور عاطف، وأكيد أكيد رح يضغط عليكم وما رح يخجلنا. يا ستي بتمنى تسلمين عليه وتبلغيه تحياتنا ومحبتنا، وأكيد لا الدكتور عاطف بيرضى ولا غيره بيرضى بهيك تدخل يعني. أوف ليش مصعبين القصة هيك يا عمي، مو معقول هيك، هي بنت وسجلت، شو خربت الدنيا؟ قضيتنا للنقاش اليوم صارت واضحة أكيد للمستمعين قائد محمد لهذا الدور اللي قمنا فيه أنت كقائد وأنا كأم لإحدى البنوتات خلينا نقول زهرات باعتبار أنتوا هيك بتسموهم. هذا الموضوع اللي عامل مشكلة فعلا خلينا نقول ما بين مثل ما بديت أنا بالبداية أنه إن كان الأهل بدهم يرضوا الأبناء على حساب ما بعرف كيف تفسر أو كيف تقرأ أنت الفكرة. هلا هي مشكلة ما بتقتصر على يعني هذه مفتاح لمشاكل كتيرة. بالنسبة للوالد أو للأم هن بينظروا للموضوع من باب أنه أنا بدي أوفر لابني كل شيء وبدي حسس ابني أنه أنا قوي وأنا معه وعم بدعمه مشان الابن يحس بالثقة بأبوه. تعرف الطفل بيشوف أبوه جريندايزر لحدون حلو ما عندنا اعتراض ايه وهذا شيء جميل. لكن وين بتبدأ تصير المشاكل؟ لما بيجي ولي الأمر بده ييسر أو يسهل أمور للطفل بخارج القوانين أو الأنظمة اللي بتكون متعارف عليها أو ماشي. يعني على سبيل المثال وهي كفوج بنوقع فيها وبعتقد كتير وين ما كان عم تصير هاي الأزمة. والله أنا بسجل ابني أخي طيب في مواعيد محددة. لا معلش بدك معقول تخجل الولد تجيكي واسطات عن طريق فلان وعلان وإلى آخره والمهم الولد بيكون عم أنا لقيت المسؤول عن الحركة الكشفية مالي على واسطة كبيرة أيوة فالفكرة اللي ما بينظر له الأب أو الأم أبعد من هيك أنه أنا مو بس المشكلة مو أنا أدعمت الولد. طيب يا ترى بدعمي له الولد هو رح يحس الولد أنه في قوانين لازم يحترمها ولا رح يحس أنه لا أنا طالما عندي حدا قوي أيا يكون هذا الحدا فأنا بمشي الأمور اللي بدي إياها وبخترق القانون وبالتالي بالمستقبل هذا الطفل رح يربى على عقلية تجاوز القوانين رح يربى بلا ما يحس وبدون يعني بدون رغبة من أبوه. يعني أبوه رح يتفاجأ. فعقلية الواسطات بتبدأ من الطفولة. نحن رح نساهم إيجابا أو سلبا من خلال دعمنا. يا ترى أنا دعمي مدروس أو دعمي بس أنه دعم مطلق. فالإغناج بأشكاله غالبا ما رح يكون هالمفيد للطفل لما بيعرف الطفل أنه لا يا بابا لا يا حبيبي أنه في موعد محدد أنا بلتزم فيه. طيب في إجراءات محددة أنا لازم التزم فيها. الإشارة حمراء معلش لو كنت أنا قوي بستنى الإشارة حتى تصير خضراء. تماما احترم الآخر احترم النظام واحترم القانون تماما. وبتبدأ من أصغر الأشياء من عمر الطفولة وبس يكبر ما رح أتفاجأ أنا إذا طلع الصبي مخه كتير بيتعلق بالقفز فوق الحواجز بطريقة غير شرعية. إذا نحن عم نقول أنه مثل ما هو ضروري نلبي رغبة الطفل ونلبي كل احتياجاته وإنما ضمن العقل وبالممكن يبدو هاي القصص أنتو خلينا نكون كتير هيك مثل ما بيقول واقعيين وصريحين عم تتعرضوا لأكيد بكثافة. يعني كتار ناس انه والله حكينا فلان وحكينا علان وناس مع الاحترام للجميع بيكونوا غاليين علينا وفي ناس شوي ولكن انتوا عم تحترموا القانون يعني ما عم نقبل الحمد لله هلا ما عم نقبل يعني واتمنى انه نضل ما عم نقبل في موعد محدد. نحن اولا عندنا طاقه استيعابيه كفوج وعندنا نظام والفرصة مفتوحة للجميع بهالفترة المحددة من كل سنة أهله ميت سهلة بأي حدا. خلينا نذكر هلأ بالفترة. الفترة هي شهر حزيران أول 10 أيام من حزيران أي حدا بيجي على الفوج السابع ميت أهله سهلة. طبعا بعد منا في مرحلة قبول هلأ هون بتجي الدعم السلبي الآخر لا في مرحلة قبول بين 2 إلى 3 شهور فبيجي حدا من الأهالي يا أخي أنا ابني ما بديها يجتاز هاي الشروط لا بده ينقبل عندك لك يا عمي والله العظيم ما هي الشروط انعملت لي غاية تربوية فأنا شو عم تعمل بهي الطريقة. إذن هون لازم يكون في تكاتف فعلا بين دور الأهل ودور أنتو الكشاف يعني لازم يتعاونوا معكم بهي القصة. الأهم أنه أهم شيء بعتقد هو الأهل يآمنوا أنه أنا مو بس بدي أقدم دعم أنا دعمي بدي يكون لغاية تربوية أنا ابني رح يستفيد حقيقة رح يستمتع اليوم بس بالمستقبل رح يعيش بطريقة قويمة وسليمة كمواطن صالح أو لا. هذه هي النقطة الأهم والأساس. ما زال بحضر بينا شو عملنا تتشافينا نسينا حب الكل حب كيف بينسينا نسينا حب الكل حب كيف بينسينا ما زال بحضر بينا شو عملنا تتشافينا نسينا حب الكل حب كيف بينسينا نسينا حب يا وآخر محطاتنا لليوم بغابي وسما وأسرار مع الأخبار الكشفية. حاليا التحضيرات على قدم وساق لتنفيذ معسكر خاص بندوة هيلين ستورو المقامة بالقدموس خلال 7 أيام بدءا بالخميس القادم، بالتزامن مع ندوة هيلين ستورو اللي عم تنظمها الجمعية العالمية للمرشدات تحت عنوان قيادة التغيير لمستقبل مستدام. هالندوة بتضم 30 مرشدة من جميع المحافظات السورية. كمحافظة طرطوس في عنا 5 مرشدات من الفوج 7 والفوج 17 بالقدموس. مشاركة مفوضية دمشق بافتتاح مهرجان مسرح الطفل في مسرح الحمراء بدمشق. مفوضية الحسكة نفذت ورشة عمل تدريبية عن مبادئ مهارات التواصل الفعال. أما ضمن مفوضية اللاذقية فالفوج 9 البحري لفرقة الفتيان والمتقدم نفذ مسير لجبال كسب ومنطقة السمرة. وكمان في عنا باللاذقية مبيت الفوج 2 بحري لفرقة المتقدم بصلنفي واللي كان بعنوان فلنعلم الشجاعة من نحن. أما بالنسبة للفوج 7 اليوم فرقة المرشدات هن بمسير بمنطقة الصوراني، بنتمنى لهم يرجعوا بخير وسلامة. بنتمنى لو كنا معي وبنتمنى خصوصي أنه في طبخ كتير طيب شغل المرشدات، كل طليعة رح تطبخ طبخة خاصة فيها فراحت علينا. بالنسبة للفوج 7 هو حاليا مكمل في نوع من التجديد للفوج 7، فقريبا في زخم من الأنشطة اللي عم تتحضر. كل شهر في عنا نشاط كتير كبير، وبالأخير رح نعلن عن رزنامة الفوج 7 اللي صارت متاحة. فكرة جديدة كأنها هي بتتضمن صور من أنشطة الفوج مع المناسبات العامة والمناسبات الكشفية خاصة، هي موجودة ببعض المكتبات وبمقر الفوج 7. حلو كتير، يعني رح نشهد الفترة القادمة نشاطات بكثافة أكثر من بعد شوي. هيك كان في امتحانات وفحوصات لكل المراحل. أي إن شاء الله يا رب، هي كانت فترة شوي صعبة بسبب الامتحانات، وهلأ عن قريب في انطلاقة جديدة يا رب. أكيد بدي أتشكركم بالختام ضيوفي لليوم القائد محمد حسام، وشكرا لك. شكرا لكم. والزهرة رشا خليفي شكرا لك. أهلا وسهلا. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. أيضا الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت ميسي سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان.